القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. لا يجب على الزوجين أنه كل منهما يكشف ستر الآخر وستر البيت. نريد أن نؤكد على هذا المعنى يا دكتور، لأنه من سوء عاقبته علاقات اجتماعية بتتفسخ وعلاقات أسرية بتنهار، وكشف ستر الحياة الأسرية مش بس الحياة الزوجية فقط، فلنؤكد على هذا المعنى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا سابقا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقلنا ذلك يعد من الغيبة المحرمة. قال شيخ الإسلام النووي: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو مشيته وحركته أو عمامته أو ثوبه أو بشاشته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمست أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، فكل ذلك يعتبر من الغيبة عند شيخ الإسلام النووي. وأكد الدار الإفتائي أن الإسلام أمر أتباعه بأن يتحلوا بالستر وغط الطرف عن عثرات الناس وعدم تتبع عوراتهم وعدم التشهير بهم، عونا لهم على التوبة وإصلاح النفس. يضاف إلى ذلك أن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي يندرج تحت طلب الشهرة المذموم، فقد رأى البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسب امرئ من الشر إلا من عصمه الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصمه الله. دكتور، على مدى حلقات تحدثنا عن الستر، ستر الإنسان لنفسه وستره للآخر، حكم الاشتغال بعيوب الآخرين، أريد من حضرتك أن تجمل لنا ما فصلناه في الحلقات السابقة. أشكرك على هذا السؤال أو هذا المطلب، وخلاصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر على الخلق ويأمر به، وأن فضل الستر على المسلمين عظيم، وهو سبب لستر المولى عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن خلاصة ما قلناه أيضا النهي عن تتبع عورات المسلمين والتجسس عليهم، ومنها أيضا عقوبة من فعل ذلك أن الله يفضحه ويظهر للناس ما يستره عنه، وأن الستر على المخطئ أحيانا يكون من سبل الحفاظ على استقرار المجتمع وحمايته من الرذيلة، وأن الأمر بالستر لا يشمل الدعاة للفجور، وأن أحق الناس بالستر على المسلم نفس المسلم هو أحق الناس بالستر على نفسه، فلا يجاهر بالمعصية ولا يفضح نفسه بمعصية سترها الله عليه. يؤخذ مما ذكرناه سابقا استحباب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم ما لم تبلغ حدا. وأختم حديثي بقول الشاعر: ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني،